ايه ده يا شكري، انت فاضي للجري ورا البنات؟ لا يا ماما، انا ما اقصدش الجري اللي حضرتك فهمتيه. انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه. قصدي يعني اجري وراها واتجوزها قبل حد غيري ما يتقدم لها. اه، وامتى بقى وفين هتلاقي اللي بتقول عليها دي؟ لما يجي نصيب هبص الاقيها قدامي ومن غير تفكير. اسمعي يا مدموازيل. حضرتك بتكلمني؟ ايوه يا نسا صفية. وعرفت اسمي كمان؟ انا دايما باجي هنا وبشوفك كتير. بس انت مش مريض؟ انا صديق الدكتور. صديق الدكتور سامي. يعني انت كمان عارفاني زي ما انا عارفك. بشوفك مع الدكتور في مكتب. انت مروحة من الجهة دي؟ هو ده طريق للبيت. طب تسمحي لي اوصلك؟ انا عارفة سكتي كويس. يعني انا بقول ما فيهاش حاجة مدام طريقنا واحد. ما افتكرش. بس هي دي الحقيقة. لو دي الحقيقة ما كنتش قلت لا. يعني مش عاوزاني اوصلك؟ الحتة اللي انا ساكنة فيها ما بيدخلهاش اوتوبيسات. انت بتكسفيني يعني؟ متأسفة يا شكري بي. وشكري بي ده عايز منك ايه يا صفية؟ انا نفسي بستغرب يا ماما. ما قدرتيش تعرفي قصده؟ واضح انه بيغازلني. شفتي منه حاجة زي كده؟ لحد دلوقتي ما حصلش. طب مش جايز يا بنتي انه ما بيفكرش في اللي بتقولي ده؟ مفيش حاجة بيني وبينه عشان يستناني. انت متأكدة انه بيقف علشانك؟ دي رابع مرة لقيه قدامي وانا خارجة. ولما بيشوفك بيقولك ايه؟ عاوز يوصلني بالعربية بتاعته. طب يا بنتي بدل ما تتضايقي كل شوية كده شوفيه يتكلمي معاه. اقوله ايه يعني؟ فهمي انه ما يصحش يقف ويستناكي ويندهلك. فكرت مرة اكلمه بشدة رجعت سكت. وايه اللي سكتك وما اتكلمتيش؟ عملت حساب الدكتور سامي صاحبه. هو الدكتور سامي يرضى بعمايل صاحبه دي برضه؟ طبعا لا. طب احكي له انت الحكاية وسيبيه يتصرف معاه. انا مش فاهم ايه اللي بيضحكك يا سامي. الظاهر انك اديت لنفسك اجازة وجيت تتسلى يا شكري. انا برضو اللي تقوله الكلام ده؟ امال ايه اللي انا بسمعه منك ده؟ بفتح لك يا اخي قلبي واكلمك بصراحة. يعني عايز فهمني انك بتحب صفية؟ من ساعة ما شفتها عندك وصورتها ما بتفرقنيش. شوف يا شكري، انصحك تدور لك على بنت غيرها. انت عارف ان انا مش بتاع بنات ولا بتاع لف ودوران. صفية مش فاضيالك وعايزة تعيش. انا مستعد اسعدها وريحها من الشغل. تغريها بمالك يعني؟ انا مش راجل بطال علشان اضحك عليها. مال تسامي اللي بتقوله ده ايه؟ تأكد يا سامي ان انا قصدي شريف. هتتجوزها يعني؟ ليه لا؟ ما كنتش عارف انك عاطفي بالشكل ده. شيء طبيعي يكون عندي قلب وبيحب. رجال الاعمال اللي زيك مش كده ابدا. ما تفكرش ان الاعمال التجارية ممكن تنسي الواحد احاسيسه ومشاعره. طيب ما فكرتش في الفرق اللي بينك وبينها؟ لما اتجوزها مش هيبقى فيه اي فرق بينه وبينها. لا لا لا، انا من رأيي انك تبحث الموضوع بينك وبين نفسك بهدوء. انا قررت اتجوزها. طيب لو قبلتني؟ فكر مرة تانية وتالتة. ما تندفعش. مش هلاقي الطف ولا اجمل ولا اعل منها. طب مامتك اعتماد هانم هترضى باختيارك ده؟ هو من ناحية ماما نفسها تجوزني هالة بنت أخوها. تبقى ناوي تقف قدامها؟ هو مش ضروري أقول لها إلا بعدين. حضرتك طلبتني يا دكتور؟ أيوة. أقعد يا صفية أنا عاوزك. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ أنت عاملة إيه في شغلك؟ أتمنى أكون موفقة فيه. الظاهر إنك راوية عملك ومبسوطة منه. وسعيدة بيه كمان. طيب افرضي جالك اللي يسعدك. مش فاهمة حضرتك تقصد ايه. ايه رأيك مثلا لو جالك عريس ترضي بيه؟ مفيش بنت ما تتمناش تتجوز. صديقي شكري كلمني عشان يتقدم لك. ايش معنى انا بالذات اللي اختارني؟ اهو شافك جميلة وفيك الصفات الحلوة المطلوبة. تفتكر ان انا انفعله؟ طبعا انت احسن بكتير من غيرك. وشكري بيه يرضى يناسبنا؟ امال عايز تقدم لك ليه؟ بس حضرتك عارف حالتنا كويس. هو كمان عارف كل حاجة عنك. لازم سأل عني قبل ما يقولك. انا اللي فهمته وشرحت له ظروفك كلها. ولسه مصمم بعد اللي عرفه. انت ليه بتقللي من قيمتك؟ علشان الفرق اللي بيني وبينه يعني. هو بيحبك؟ الحب بيلغي الفوارق

اتهيألي كده يعني انك بتحاول تتعرف عليا وبس. انا كنت بستنى منك كلمة واحدة علشان اعبر لك عن شعوري. تفكيري في حياتي وشغلي خلاني ابعد ولا اديكش امل. انا الامل ما بعدش عني وكلمت الدكتور سامي. لما كلمني عنك ما نمتش طول الليل وانا مترددة وخايفة. انا كنت فاكر ان خبر زي ده يسعدك ويفرحك. اصلها مفاجأة ما خطرتش على بالي يا شكري. ادي احنا اتجوزنا ولا عادش فيه خوف ولا تردد. بس انا لسه مش مرتاحة وبالي مشغول من جهة مامتك. ماما ما تعرفش ان احنا اتجوزنا. ما تعرفش لحد النهاردة. معقول اتجوز واحد ما شفتش مامته ولا هي تعرفني؟ انا عملت كده علشان سعادتنا وده شيء بقى يخصني. ويخصني انا كمان يا شكري. ويهدد حياتي معاك. لما نرجع يا ستي هقدمك ليها وتتعرفي عليها. احنا هنرجع نعيش معاها في الفيلا بتاعتكم؟ انا وانتي هنعيش سوا بعيد عنها. الله، هو انت ليك بيت تاني؟ انا اجرت شقة مفروشة هننزل فيها. والشقة دي اجرتها امتى؟ قبل ما نيجي هنا ونتجوز. يعني موجودة لحسابك دلوقتي؟ لحسابي لحد ما جهز الشقة على مهلي. هيبقى نرجع بكرة. نفضل اسبوع كمان علشان ماما عارفة ان انا مسافر لمدة شهر. نقضي الاسبوع اللي فاضل في الشقة في مصر قبل ما نقابلها. وحشتيني قوي يا ماما. انت رجعت امتى من اسكندرية يا شكري؟ ايه المقابلة اللي مش هي دي؟ ما جاوبتنيش على سؤالي ليه؟ انا لسه راجع النهاردة. كذاب. ايه اللي بتريده يا ماما؟ انت رجعت بقالك اسبوع. مين اللي قالك كده؟ عرفت بالصدفة من انسان اثق في كلامه. وليلي مين هو؟ اقسمت ما اقولش اسمه حسب طلبه. جايز بلغت حاجات مش صحيحة. تقدر تنكر انك نزلت من اسكندرية في شقة مفروشة؟ والله دي مش جريمة يا ماما، تستحق انك تقابليني بالشكل ده. ليه تأجر شقة وانت عايش في فيلا بدورين؟ أجرتها لتاجر وفضلت معاه اخلص شغلي. يعني اهو اعترفت بنفسك انك ما رجعتش النهاردة. اعتبرت ان انا ما رجعتش مدام ما خلصت الشغل معايا ماما. مع التاجر ولا مع اللي معشرها؟ ماما ما يصحش تهمة زي دي توجهها لي. يعني انت مش عايش مع واحدة ست يا شكري؟ والله يا ماما بقى مدام المسألة وصلت للتجسس والإهانة يبقى أيوة. وبتقول أيوة كمان ولسه بتتكلم عن الإهانة وانت محموق؟ مش مكسوف من نفسك؟ لأنها ماما مش ست زي ما انت فاهمة. هتكون زي مين يعني؟ دي تبقى مراتي. ايه؟ تجوزت من غير ما اعرف؟ ماما انا ما بقتش صغير علشان اخد الاذن. وتطلع مين اللي انت اتجوزتها دي؟ بنت جميلة قوي يا ماما قابلتها عند الدكتور سامي. من عيلة مين؟ انت اتكلم ساكت ليه؟ يا ماما ما يصحش انك تكلميني باللهجة دي. من حقي اعرف مين اللي دخلتها على العيلة اللي انت منها. ما دام اسلوبك في التفاهم بقى كده انا حاسب لك البيت وراجع لها. شكري عارف انك هنا يا صفية؟ طلبت منه ان اجي اطمن عليك يا ماما. ومامته عاملة ايه؟ ما شافتكيش لحد دلوقتي؟ لو هي عايزة تشوفني ما كانتش زعلت معاه. يعني ما زرهاش من يوميها ولا مرة؟ بقاله 4 أشهر ما شافهاش. وانتي زعلانة عشان كده؟ انا كنت زعلانة وهو مخبي عنها جوازه مني ودلوقتي خلاص. امال مالك يا بنتي؟ دبلانة كده ليه وشك حزين؟ انا تايهة وغرقانة مش عارفة لي بررسي عليه. ليه يا بنتي؟ حصل ايه كفل الشر؟ انا حامل ومحتارة اتصرف ازاي. تتصرفي ازاي يعني ايه؟ تتصرفي زي كل الحوامل. والف مبروك يا حبيبتي. شكري مش طايقني من ساعة ما عرف. ازاي كده؟ انتي من حقك يبقى لك عيل يفرحك. هو مش عايز وطلب مني اتخلص منه. اوعي تعملي العملة السودة دي. عامل ايه بس غصب عني؟ انتي مجنونة؟ تقتلي ابنك عشان ترضيه؟ لو كنت اتجوزت واحد من مستوايا كنت قدرت اتفاهم معاه. وليه ما تتفاهميش معاه؟ هو مش جوزك وبيحبك؟ لو بيحبني صحيح ما يطلبش مني اعمل عامله زي دي. يا صفية يا بنتي ما تعقديش الامور بالكلام ده وحاولي معاه يا حبيبتي. اسفه لزيارتي المفاجاه دي يا دكتور سامي. مفاجاه ساره اتشرفت بيها يا اعتماد هانم. الحقيقه انا فكرت اجيلك

احنا ما اتفقناش على كده. بس انا من حقي يبقى لي طفل. دي حاجات نبقى نفكر فيها بعدين. ده دليل كافي على انك ما بتحبنيش. لو كان ده صحيح انا ما كنتش جيت عشان اصالحك. ومين قالك ان هقبل الصلح؟ ها؟ قصدك ايه؟ انت جاي تصالحني علشان اتخلص من الجنين. هو ده بقى اللي غيرك من جهتي؟ احب اطمنك ان انا نويت انفذ لك طلبك بعد ما كنت رفضاه. يبقى احنا بكده ما اختلفناش. انا مش برتكب جريمة زي دي علشان ارضيك. كرهتيني يعني؟ هي دي الحقيقة. مش عاوزة يكون بيننا طفل يربطنا ببعض. صفية حافظي على كلامك ولا تغلطيش يا صفية. ليه ما قلتش كده لمامتك لما غلطت فيا قدامك؟ ايه اللي دخل كلام ماما في اللي بتقوليه دلوقتي؟ انا مش هنسى اهانتها ليا طول حياتي. طيب بلاش العصبية دي دلوقتي وقومي قومي البسي علشان نروح. ما تفتكرش ان ده هيحصل. وارجوك بقى طلقني. انت بتقولي ايه؟ اتجننت بدون شك. هبقى مجنونه لو اعيش معاك لحظه واحده بعد كده. ما تتسرعيش وسيبيني اتفاهم مع شكري يا صفيه. انا فقدت الامان معايا يا دكتور سامي. مش جايز بعد طلبك الانفصال عنه تندمي؟ أنا اتخلصت من الجنين علشان كده. إيه؟ وإزاي عملت العملية البشعة دي؟ واحدة من جيراني دلتني على حكيمة بتعمل العمليات دي. ما خفتيش من النتيجة السيئة اللي بعدها؟ بعد اللي حصل نسيت كل حاجة. لا لا لا لا، حتى نفسي. ما كانش لازم تعملي العملة دي أبدا. اختصرت الطريق اللي أنا مشيته غلط. كان متهيألي إنك فهمتي شكري وحبيتيه. احتقار مامته ليا وسكوته نور لي الطريق وخلاني اكرهه. ايوه بس هو ما وجهلكيش اي كلمه. لو باقي عليا كان فرح لما قلت له ان انا حامل، ولا كانش زعل. انصحك تصبري يا صفيه وما تطلبيش الطلاق. مش هستنى لحد ما يقولها لي هو. وليه تفكيرك يوصل للحد ده؟ اللي شفته من مامته انها مش هتسكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك تكمل جميلك وترجعني للشغل في المستشفى. انت ما بتردش عليا ليه يا شكري؟ ايه اللي عاوزه تعرفيه يا امي؟ عايز اعرف عملت ايه مع البنت بتاعتك دي. ارجوك يا امي انا مش عاوز اسمع عنها اي حاجه. اذا كنت سكت على اللي عملته فيك انا مش هسكت. انا مش شايفها عملت حاجه. ازاي تتامر عليك وتطردك من شقتها؟ غضبانه من اللي عملناه فيها. هي ما تستحقش غير كده يا امي. انا اللي جريت وراها من الاول. يعني ما كنتش لاقي زيها لما تنخدع بسواد عينيها. انت اصلك كرهتيها بس ما تقدريش تنكري انها جميله. ايه يعني جميله؟ شكلا زي المبنى الجميل اللي ملوش اساس. خلاصة انها عجبتني واتجوزتها. شكري انت نسيت ابوك يبقى مين؟ عارف يا امي، عارف ان انا ابن راجل غني وانت كمان. يبقى لما تيجي تتجوز تدور على النسب. ان شاء الله لما بانوي. لا ما هو ده بقى اللي لازم يحصل اليومين دول. وان ما حصلش هيجرى ايه؟ مش هعرفك طول عمري. الاول يا امي انتهي من مشكلتي مع صفية وبعدين نبقى نتكلم. انا مش عاوز اسمع منك كلمه بعدين دي. امال يعني عاوز انا اتجوز عليها؟ طلقها. ها؟ ارجع للفيلا بتاعتك. انا سبت الشقه ورجعت خلاص من النهارده. ما دام كده يبقى خلاص مش ناقصك غير واحده تليق بمقامك زي هاله. أنا مش ضعيف علشان سمعت كلام ماما يا سامي. أنت متأكد من اللي بتقوله ده يا شكري؟ وعرفت إن أنا تسرعت لما اتجوزت صفية. يعني كدبت عليا لما قلت لي إنك بتحبها. أنا ما أنكرش إن جمالها شدني ليها في الأول. والجمال ده مش ميزة ونعمة كبيرة برضو؟ والله يا سامي جمال الشكل مش كفاية علشان نبني أسرة. أنت راجل ناضج وفاهم كده من الأول. أي تصرف سريع ما بيخليش الواحد يفكر كويس. وما فكرتش كويس إلا بعد تدخل اعتماد هاني. ماما ملهاش دعوه باللي حصل. الحمل بتاع صفية هو اللي فوقني. من حقها تبقى أم وتشعر بأمومتها. وجود طفل معناه إن في عضو جديد هيدخل العيلة. لا ده شيء يملى حياتك بهجة ويفرحك. لو كانت الأم في مستوى العيلة كان ممكن أفرح. يعني نيتك مش سليمة من الأول. أنا اتفقت معاها ما نخلفش. هي كمان كانت عايشة معاك وخايفة من الغدر. انت عارف كويس يا سامي ان الغدر مش من طبعي. يا جوز اللي عملته في صفية له اسم تاني عندك. والله انا ما كانش قدامي غير كده علشان اقدر اصلح الغلط. لا لا لا لا, لا. انا اسف اقول لك انك مش شكري اللي عرفه طول عمري. يا سامي بتنكرني علشان خاطرها؟ ما تنساش انك ظلمتها وقسيت عليها لما طلقتها. مساء الخير يا ماما. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا صفري؟ زميلتي في المستشفى تعبت وانا اخدت مكانها. ما لقوش حد غيرك يعني ياخد مطرحها؟ يا ماما انا اللي طلبت علشان يسمحوا لها تروح. ربنا يديلك على قد قلبك يا بنتي. مالك يا ماما؟ صوتك متغير وعينيك حمرة كده. دلوقتي حالا حروق وبقى كويس. مالك؟ انت كنت بتعيطي؟ بعيط على البخت المايل. حد زعلك وانا في المستشفى؟ في واحد عسكري سلمني الورقه دي. ده اللي زعلك وخلاكي تعملي في نفسك كده؟ هي دي حاجه سهله يا صفيه. انا بستنى ورقه الطلاق دي من زمان. الله يجازي اللي كان السبب. شكري كان عنده استعداد من الاول وانا كنت مخدوعه فيه. لولا اعتماد هانم لولاها ما كانش ده حصل. محدش بيخصب غيره على حاجة هو مش راضي عنها. كان بيحبك وعشان كده اتجوزي. حبه لنفسه هو اللي خلاه يتقدمي. حبه لنفسه يعني ايه؟ كان فاكرني لقمة طرية وما لقاش مني مجاوبة. اشمعنى ما قلتش الكلام ده الا الايام دي؟ ما فهمتش حقيقته الا بعدين. مين عارف يا بنتي، يمكن عقله يرجع له تاني. اذا كنت بتصبريني بالكلام ده انا مش زعلانة. مش بعيد يا صفية انه يعرف غلطته ويردك يا بنتي. شكري خطب ومفيش في دماغه اللي انت بتفكري فيه ده خالص. بتقولي خطب؟ مين قالك انه خطب؟ الدكتور سامي حكالي كل حاجة. وعرفتي منه مين اللي هيتجوزها؟ هالة، بنت خاله. مبروك يا هالة، ألف مبروك اللي جيتي تعمري البيت. البيت منور بصحابه يا عمتي. ده اليوم اللي أنا كنت بحلم بيه من زمان. متشكرة، متشكرة على عواطفك الحلوة دي. طول عمري وأنا مختراكي لشكري. الحمد لله أديني نلت المرام. يا ريت يكون بيحبني هو كمان زيك كده. ليه؟ شفتي منه حاجة تخليكي تشكي في حبه؟ خايفة يكون لسه متعلق بصفية. ايه ده؟ انت لسه فاكرة انه كان بيحبها؟ لولا كده ما كانش اتجوزها. لا لا، لو كان صحيح ما كانش طلقها يا حبيبتي. امال اتجوزها ازاي من غير ما يقول لحد؟ مؤكد هي اللي لعبت عليه لعبة، لخبطته وخلته اتجوزها. مش معقول ما يكونش شجعها هو كمان. ما كانش فاضي الا لشغله، لحد ما قابلته وجريت وراه. هيعمل ايه؟ يعني اللي بيقولوه عنه وعنها مش صحيح؟ لا لا لا، سيب اللي يقول يقول وخدي بالك منه انت. ربنا يقدرني يا عمتي واقدر اسعده. محدش هيقدر يساعده غيرك انت يا حبيبتي يا بنت الاصول. يا ريت اقدر اخليه يحس الاحساس ده. كفايه رقتك وحنيتك اللي مفيش زيها. مش يمكن انت اللي شايفاني بالصوره دي يا عمتي؟ معقول يا هلوله؟ هو مهما لف ودور هيلاقي زيك فين؟ اتمنى تكون سهره الليله عجبتك يا هاله. ما دام انت معايا كل حاجه تعجبني يا شكري. واكد انبسطتي من المسرحيه. وايه اللي يخليك متاكد كده؟ انا كنت شايفك مش قادره تحوشي نفسك عن الضحك وانت بتتفرجي. اصل المسرحيه كانت فكاهيه ومسليه جدا. على كل حال انا اخترتها علشان تضحكي وتتبسطي. انت شفتها قبل كده؟ كتير من اللي بيتعاملوا معايا حكولي عنها. احسن كتير من اللي شفناها المره اللي فاتت. كانت كلها نكت. وما دمنا بنحب المسرح يبقى لازم نتفرج على اللي بيضحك واللي ما بيضحكش. يا ريت كانت ما بتضحكش وبس، دي كانت مليانه صراخ وبكا، تعب اعصابي. علشان كده يا ستي خرجتينا منها قبل ما تخلص. لا لا، مش ده السبب، مش ده اللي خلاني ما اقدرش استنى للاخر. والله انا فهمت كده لما طلبتي نخرج. صدقني يا شكري، انا كنت فعلا تعبانه من الحمل. يعني لو كنت تعبت الليله كنا هنخرج برضو. اهو ربنا ستر وما حصلش. متهيالي انك ما بتتعبيش كتير زي الاول. ما هو مدام في حمل يبقى لازم يكون في تعب لحد الولاده. عموما يا هاله هانت، بكره ترتاحي من ده كله. بكره ده لسه بدري عليه يا حبيبي. اهو مش الشهرين الباقيين لازم هيفوتوا بسرعه. شهرين ازاي يا شكري وانا في الشهر الخامس؟ هو في الحقيقه انا بقى ما بحسبش زيك. يعني مش فاكر تاريخ جوازنا؟ لا، مش معقول انسى اجمل يوم في حياتي. بس تاريخ الحمل ده بقى الدكتور هو اللي بيعرفه. مادام فكرتني بالدكتور انا عاوزه اروح له بكره. لو تطلبي زياره الدكتور سامي في البيت انا متهيالي يكون اريح كتير. ايه يا صفية، فكرتي في اللي قلتهولك يا بنتي؟ بخصوص ايه يا ماما؟ بخصوص مصطفى، مصطفى اللي بيستنى ردك من اسبوع. يوه، مسألة الجواز دي مش على بالي خالص. مش معقول يا صفية واحدة في جمالك تقعد كده من غير جواز يا بنتي. وايه اللي كسبته من جمالي غير انه جان عليا؟ طب وليه ترفضي مصطفى مدام مبسوط وغني؟ ماله مش هيديني الامان ولا راحة البال. تبقي عبيطة بقى لو معرفتيش ان الفلوس هي كل حاجة في الزمن ده. بس مش في الجواز يا ماما. هو يسعد الست يا بنتي غير الراجل الغني؟ ما انا اتجوزت شكري، غنى عمل لي ايه؟ ما تحكميش على كل واحد زي شكري. كلهم زي بعض ما دمت انا مش من الوسط بتاعهم. ايه الفرق اللي بينك وبينهم؟ الفرق اللي بين الغني والفقير طبعا. ياما كتير منهم اتجوزوا فقراء، بيشتروا البنات بمالهم يتسلوا بيهم باسم الجواز. اهم بيرتبطوا بيهم بعقد شرعي وبعدين يسيبها تبكي على حظها. مصطفى مش زي اللي بتتكلمي عنهم دول يا مش بي. عاوز اكرر اللي حصل لي يا ماما. يعني ايه؟ لما تفضلي كده اهو. لو يجيني اللي زيي ولقى مناسب ما عنديش مانع. والمناسب ده هتلاقي حيلته ايه؟ كفايه نعيش معاه في امان وبعدين نجتهد لحد ربنا ما يغنينا سوا. واحده غيرك كان زمان الفرحه مش سايعاها لو جالها اللي بترفضيه دلوقتي. انا جربت اللي زيه وخلاص، مش عايز ارتبط بالاشكال دي. فكري تاني يا بنتي يمكن تغيري رايك. يا ماما انا دلوقتي ما بفكرش غير في شغلي بعد ما ترقيت وبقيت رئيسه الممرضات. طب يعني عايزاني اقول له ايه لما يجيني بكره حسب الميعاد؟ خليه يدور على واحده يكون لها حسب ونسب وفلوس. طب ليه صفية مش موافقة يا طنط؟ أنا نفسي مستغربة يا أستاذ مصطفى. يا جوز حد قال لها عني حاجة ما عجبتهاش فيا. يا ابني احنا عارفينك ومحدش سأل عنك. من حقها تسأل على اللي هتعاشره عشان تطمن. أيوة صحيح، بس أنت من يوم ما اشتريت العمارة اللي في شارعنا من سنتين محدش سمع عنك إلا كل خير. يا ريت أقابلها وأتكلم معاها وأعرف وجهة نظرها. على الله ما تتأخرش وتقدر تتفاهم معاها. أمال هي بترجع من شغلها إمتى؟ هو ده الميعاد اللي بترجع فيه دايما. اياك بس تكلمني بصراحة. ان شاء الله. اهي وصلت اهي، اما اقوم افتح لها وبعدين اسيبكم مع بعض. شرفتنا يا استاذ مصطفى. انا اللي اتشرفت بيكم يا صفية. اسفة اذا كنت اتأخرت في الشغل. البركة في الست الوالدة عملت اللازم. طبعا ماما بلغتك رأيي. كان امل يسمع الموافقة. الجواز اسمه ونصيب. اقدر اعرف بترفضي طلبي ليه؟ فكرة الجواز أنا شخصيا رفضها. الرفض بدون أسباب مش مقنع. تعرف إن أنا كنت متجوزة؟ قبل ما تقدم لك عرفت عنك كل حاجة. اشمعنى أنا اللي اخترتها مش حد غيري؟ شفتك أكتر من مرة ومن إعجابي سألت عنك. قصدي ليه ما اخترتش واحدة غنية زيك؟ بنات الأغنياء متدلعين وما ينفعونيش. بس ده الوسط اللي يناسبك. مش هرتاح مع واحدة منهم. وليه ما يكونش العكس؟ تجربتي الأولانية علمتني.

الرجالة أكترهم شبه بعض. يعني أنت كده مبسوطة؟ اللي مزعلني وبندم علشانه حاجة واحدة بس. إيه هي يا حبيبتي؟ إن أنا نزلت الجنين في ساعة خطأ. أنت مش كرهتي أبوه وطلبتي منه يبعد عنك؟ لو ما كانش الشيطان ركبني وعملت كده كان الموقف اتغير. يعني كان هيعملك إيه وأبوه مطلقك؟ كنت عشت له ولا فكرتش في الجواز طول عمري. مش عارف اعمل ايه دلوقتي يا ماما. تشوف مصلحتك وما تعطلش نفسك يا شكر. معقول يا ماما يفوت يومين ولسه مفيش حاجة؟ كل شيء بأوان يا حبيبي، ما تقلقش. عجيب انها ما ولدتش لحد النهاردة. يمكن نكون غلطنا في التاريخ. مال الدكتور سامي استعجل ونقلها بسرعة ليه؟ جايز يكون عاوزها قدام عينيه. طب ليه قال انها حالة ولادة ولازم تتنقل؟ أوه، هو احنا هنفهم اكتر منه يا ابني. بس انا مشغول قوي يا ماما على هالة. ما تخافش، ادخل اطمن عليها دلوقتي وبعد كده روح شوف شغلك. وانا يا ابني قاعدة معاها، انا مش حاسبها ابدا. طيب. تعالي يا صفية انا عاوزك. تحت امرك يا دكتور سامي. حالة الولادة اللي في حجرة 8 مش هتتم طبيعية. حضرتك جاي من عندها دلوقتي؟ شفتها، محتاجة عملية قيصرية فورا. حجرة العمليات جاهزة يا دكتور. مش ده المهم، في حاجة تانية. ايوه، تعرفي مين اللي هتتعمل لها العملية؟ مدام هالة طبعا. وان المولود اللي جاي يبقى ابن شكري؟ عارفة يا دكتور. طيب تحبي اعفيكي من حضور العملية واطلب واحدة غيرك؟ مش معقول ده يحصل. متهيألي إن الموقف حساس شوية. حضرتك علمتني حاجة مهمة مش ممكن أنساها. إيه يا صفية؟ في حجرة العمليات ننسى كل شيء حتى نفسنا. إيه الأخبار يا ماما؟ طمنيني. كل خير يا شكري. الدكتور سامي لسه في أوضة العمليات؟ بقاله مدة جوه أكتر من ساعة. بس ده كتير كتير قوي. متهيألي قرب يخلص ويخرج. أنا فكرت إنه عمل العملية، سبت الشغل وجيت بالعربية على آخر سرعة. ربنا يسهل يا ابني وتهرج بالسلامة. أنا مضطرب جدا وعصابي تعبانة. ما تقلقش أمال، اقعد ارتاح. معقول أقدر أقعد وأنا في الحالة دي؟ يا ابني في إيدك إيه تقدر تعمله؟ إمتى الدكتور يخرج بقى؟ دلوقتي نطمن على هالة وقلبك يفرح بصوت المولود. يا ريت يا ماما يا ريت. بص يا شكري، واحدة تمرجية خارجة اهي، تعالى نسألها. أنا عاوز الدكتور، مش عاوز التمرجية ولا الممرضة. أنا الدكتور سامي خارج اهو، ده جاي علينا. طمني يا دكتور سامي. جالك ولد، مبروك. الحمد لله. مش حالة الأم كويسة برضو؟ كل شيء بإرادة الله. هلا جرالها حاجة؟ البقية في حياتها. بنتي ماتت. مولود يا دكتور. لا، الولد عايش يا شكري. امسك عصاك. المولود فين يا دكتور؟ مضطرين نخليه كم يوم هنا في العناية المركزة. ايه بتقولي ايه يا صفية؟ مرات شكري ماتت وهي بتولد يا بنتي. الدكتور حاول ينقذها ما امكنش يا ماما. مسكينة، لازم تعبت قوي. كمية البنج اللي خدتها ما خلتهاش تحس. مش هي دي تبقى هالة قريبته؟ هي، الله يرحمها. قوليلي، شفتي شكري وهو شافك في المستشفى؟ كانت حالته تحزن هو ومامته اعتماد هانم. دلوقتي فكر انك شمتنا فيه. في حد يشمت في الموت؟ مين عارف قالوا ايه عليك؟ ما يهمنيش اللي يقولوه مادام ضميري مستريح. طول عمرك حنينه وقلبك طيب. وغلاوتك يا ماما، انا زعلت على الست دي قوي. صعبت عليك يا بنتي. اللي صعب عليا بصحيح هو المولود. ماله؟ هو مش نافع اخر؟ الولد مولود بعيب خلقي، عنده ثقب في القلب. يعني ايه؟ هيموت؟ الأعمار بيد الله، يمكن يعيش. ده لو عاش هيكون ذل لابوه ونكد طول عمره. ربنا بيدي كل واحد على قد ضميره. ايوه كده يا بنتي، قولي الصراحه ولا تغلطيش نفسك. ما غلطش نفسي يعني ايه يا ماما؟ فضفضي عن نفسك يا صفية وطلعي المستخبي جواك يا بنت. اللي جوايا كتير قوي. الله يجازيه الشكر هو وامه. اكدب عليكي لو قلتلك ان قلبي صافي من جهته. انا حاسه برضو انك ما نسيتيش اللي عملوه. اعمالهم صحتني من غفلتي وفوقتني على الحقيقة. انت كنت نايمة على ودانك ومش عارفة المستخبي. كنت فاكرة قلوب الناس زي قلبي وبصدق كل كلمة تتقالي. يعني فقت دلوقتي وعرفت الناس كويس؟ فعلا هم اللي نبهوني لما سمعت الألفاظ الجارحة من اعتماد هانم وفكرتني بالحقيقة واننا ناس على قد حالها. هي أمه اللي شعللتها حريقة. وهو كمان نور لي بصيرتي وعرفت انه مش عاوز يبقى له طفل من البنت الفقيرة، عاوزه من واحدة غنية زي هالة بنت خاله. خلاص يا بنتي ما عادش يجي منه. ما بنساش انه قاسى عليا ونسي اني انسانة ليها عواطفها وليها احاسيسها، وطفى نور الامل اللي فرحت بيه وعشت عليه طول ما انا حامل. وظلموني يا بابا. ربنا يعوضك يا بنتي، وهو اللي بينصف المظلوم يا حبيبتي. احنا بنعالج ابنك ولسه ما فاتش 5 شهور يا شكري. قلبي بيتقطع علشانه وهو بيتألم يا سامي. سيبه في رعاية اعتماد هانم. ماما، ماما ما عندهاش طول بال، عاوز انا اجيب له دادة. ما هو ده شيء لازم يحصل. لو كان الولد سليم كانت مشكلته اتحلت. هي الدادة هترفض تربي طفل وهو مريض؟ انا اللي مش هكون مرتاح. طب ليه؟ مهما كانت مش هيكون عندها الوعي الكافي لرعايته. تعليمات المستشفى هتمشي عليها. فكرك العلاج والتعب ده هيجيب نتيجة؟ والله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على الله. لو تشوف لي ممرضة بدل الدادة يعني مش يكون افضل؟ انا متأكد انك مش هتبخل بالمال، بس ما افتكرش تلاقي. ايه السبب؟ الممرضات دلوقتي بقوم عملة نادرة. انا مستعد ادفع لها كل اللي تطلبه. مفيش واحدة تقبل تتفرغ لطفل، طفل مريض زي زمان. طب ايه العمل في المشكلة دي؟ مفيش غير انك تدور له على ام تانية. ام تانية؟ ازاي؟ لو انت اتجوزت ابنك هيلاقي رعاية اكتر. انا جاتني فكرة ممكن اتفاهم فيها مع ماما. انت اللي تشوف مصلحة ابنك مش مامتك يا شكر. اصل صفية جت في بالي وانت عارف موقف ماما منها. يعني ترجع صفية؟ مش هلاقي احن منها على الطفل. طيب تفتكر صفية تقبل؟ انا ممكن اعتذر واتأسف لها وارضيها باي شكل. ده بقى اللي انا معرفوش. ممكن انت تخدمني وتجس نبضها وتشوف رضاها هيكون ايه. لا يا شكري، بلاش تدخلني في موضوع زي ده. يعني مش عاوز تكرر الوساطة بيني وبينها مرة تانية؟ ده غير ان انا معرفش ايه جواها وبتفكر ازاي. جرب، جرب تاني يا سامي، كلمها عني علشان خاطري. انا افضل تقابلها انت وتتكلم معاها. ممكن أدخل يا مدام صفية؟ أي خدمة يا شكري بي. اسمحي لي أقعد في مكتبك لحد الدكتور سامي ما يخلص المرور على المرضى. أنا كمان لازم أكون بمر معاه دلوقتي. أنا مش هأخرك كتير. عاوز تقول حاجة؟ أنا عاوز أتكلم معاكي بخصوص ابني المولود. أي سؤال عنه يجاوبك عليه الدكتور. الدكتور فهمني كل حاجة عن العلاج وأنا مقتنع بيه. يبقى مفيش حاجة لسه تنقال. صفية انتي مش شايفة ان طفل زي ده ملوش ذنب؟ استغفر الله، هي دي ارادته. مرضه معذبني والولد المسكين محتاج لرعاية. دي حاجات تخصك انت يا سعادة البي. انا بقول انه من الرحمة اني يعني الاقي له ام تانية. ده شيء يخصك انت لوحدك. انا بتكلم باسم الرحمة والعطف. مش فاهمة قصدك ايه. يا ريت يا صفية نصفي اللي في النفوس ونرجع لبعض تاني. واعتماد هانم